السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار جكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا بفضل الله وتوفيقه فرغنا من الباب الأول الذي يتكلم عن الأحكام، سواء في ذلك الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية. ثم شرع رحمه الله تبعا لابن قدامة رحمه الله صاحب الأصل، تكلم عن الأدلة، لأن هذا التقسيم الذي سار عليه يتكلم أولا عن الثمرة. هو موضوع المصل الفقه أنه عبارة عن قواعد تستعمل وتطبق على الدليل حتى يستخرج الحكم، فالحكم هو الثمرة، وعلم أصول الفقه هو الآلة وهو القواعد التي تطبق على الدليل. فلهذا نحتاج أن نعرف الأحكام لأنها ثمرة. كيف تطلب شيئا وأنت لا تعرفه؟ حكم الشيء فرع عن تصوري، فكيف بطلبه؟ إذن لا يمكن أن تطلب شيئا إلا وأنت تعرفه. فتكلم لك عن الأحكام رحمه الله، ثم يتكلم عن الأدلة وعن كيفية الاستفادة منها وتطبيق هذه القواعد. ثم يبقى الشيء الأخير، وهو من هو المستفيد وهو المجتهد، وذكروا ضده وهو المقلد. قال رحمه الله: باب أدلة الأحكام. قال: الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل، دال يعني دليل، فعيل بمعنى فاعل أي دال، لأن أصل دال دالل. من الدلالة، وهي أي الدلالة ما هي؟ فهم أمر من أمر، أو تعريف آخر أدق، كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم. يعني الأول، الفرق بين التعريفين أن التعريف الأول اشترط كون هذا الشيء يفهم منه شيء، وأما الآخر كون الأمر بحيث يمكن أن يفهم منه شيء، سواء فهم منه بالفعل أو لم يفهم. وبالمثال يتضح المقال. مثلا هذه اللافتة إلى الطريق، مثلا تقول مثلا إلى مكة من هنا، مثلا هذه اللافتة هي دليل على الطريق، حتى لو لم يستدل بها أحد أبدا قط، فهي من حيث صلاحيتها للدلالة دليل. ولهذا كان التعريف الثاني هذا أدق من الأول، لأنها دليل بالقوة والإمكان، سواء حصل الاستدلال بها بالفعل أو لا. وهي مثلثة الدال والفتح أفصح، يعني يقال دلالة دلالة دلالة، وهي مرتبة بهذا الترتيب: دلالة هي الأفصح على ما ذكر الشيخ هنا، ودلالة تليها، ودلالة هي أردأها بالضم. والدليل في اصطلاح أهل الأصول، يعني الدليل بمعنى المرشد إلى المطلوب، هذا في اللغة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، ما هو؟ قالك: وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر. ما يمكن التوصل، ولم يقل ما يتوصل فيه، بناء على ما سبق أن الإمكانية فيه وصلاحيته للاستدلال كافية في وصفه بأنه دليل. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني يمكن التوصل والتوسل بالصاد والسين، بمعنى بصحيح النظر فيه، يعني إذا نظرت فيه نظرا صحيحا خرج بهذا النظر الفاسد، فإنه لا يمكن أن تصل من خلال الدليل فيه إلى الحكم، إلى المطلوب الخبري. المطلوب الخبري هو الخبر بمعنى القضية، بمعنى أنه يجوز أن يقال في لصاحبي صادق أو كاذب، بمعنى موافق للواقع أو غير موافق للواقع. فالقضية عند المناطقة هي الخبر عند البلاغيين، وهكذا تتعدد مسمياتها، لكن المدلول واحد، هو أنه يقبل الصدق والكذب، تميل للصدق ذاته، جرى بينهم قضية وخبرة كما قال صاحب السلم أو كما قال. فإذا هذا هو هذا هو القضية. فهنا المطلوب الخبري يعني هو شيء يطلب التوصل إليه من خلال النظر الصحيح في الدليل، وهو مطلوب خبري لا إنشائي، مطلوب خبري. مثلا يقول النية واجبة، هذا مطلوب خبري الآن، لأنه قد يكون صاحبه مصيبا فيكون صادقا بمعنى أنه موافق للواقع في نفس الأمر، وقد يكون كاذبا بمعنى أنه أخطأ ولم يوافق الواقع في نفس الأمر. أما إذا نظر فيه نظرا فاسدا، مثل بعضهم بنظر المتعصب الذي يريد نتيجة سلفا، أو صاحب هوى أو صاحب بدعة أو جاهل، فهذا لا يمكنه أن ينظر نظرا صحيحا، أو أنه ينظر نظرا فاسدا بسبب الموانع التي عنده عن طلب الحق. وعرفه في المراقب قوله وما به للخبر الوصول بنظر صحة والدليل. والنظر في اصطلاح، لما ذكر النظر في تعريف الدليل احتاج إلى تعريف النظر، قال لك النظر في الاصطلاح الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن. الفكر بمعنى سيأتي، هو قال سيعرف الفكر. وعرفه في المراقب قوله والنظر الموصل من فكر، من هنا بيانية، يعني الفكر الموصل، الموصل الذي هو الفكر، فكر موصل إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. فكونك، وهذا يتضح بتعريف الفكر، قال والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، يعني كون نفسك تتحرك في المعقولات، وحركتها بمعنى أنها تتحرك في المقدمات لتصل إلى النتائج. مثلا كأن تقول أنت تريد أن تبحث مسألة، وهي هل النية مثلا واجبة في الوضوء أو لا، فعندك مقدمات وهي الوضوء عبادة، هذه قضية، هذه مقدمة، ثم ترتبها مع مقدمة أخرى، وكل عبادة يجب أو لا تصح إلا بنية. النتيجة عندك مقدمتان الآن، تفكرت فيهما وتحركت نفسك فيهما وجمعت بين هاتين المقدمتين فتصل إلى نتيجة، وهي النية واجبة في الوضوء لأنه عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية. كونك تفكر أو نفسك تجول من هذه المبادئ إلى هذه النهايات، من هذه المقدمات إلى هذه النتائج، هذا يسمى فكرا في اصطلاح، بخلاف حركتها في المحسوسات. قال أما حركتها في المحسوسات فتخيل، يعني لو نفسك تحركت وجالت لكن في أمور محسوسة، فمثلا تتصور أنك ذهبت إلى البلد الفلاني ولقيت فيه العالم الفلاني وجلست بين يديه واستفدت منه، هذا يسمى تخيلا، يعني تخيلا، نفسك تخيل لك هذه الأشياء وهي لا حقيقة لها، لأنها حركة في المحسوسات ليست حركة في المعقولات. أما في الحركة في المعقولات تسمى فكرا. فهذا الفكر إذا أوصل إلى علم أو غلبة ظن سمي نظرا، وهو معناها إيش؟ أنه كما قلنا، أما إذا لم يوصل إلى شيء فلا يسمى نظر. ثم هذا النظر إذا كان صحيحا ونظر فيه في دليل لا في شبهة، فإنه يوصل إلى مطلوب خبري، وهو الحكم الصحيح الموافق لما في نفس الأمر. وهذه اصطلاحات الدرجة الأصوليون على ذكرها في مقدمات كتبهم للاحتياج إليها في مسألة التعامل مع الدليل، لأنهم سيتكلمون الآن عن الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة: الأصول أربعة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. ويمكن المبقى، لكن يظهر لي أن المبقي إذا كان وصفا للدليل أحسن. هذا هذا هذا يعني منهج درج عليه ابن قدامة ومن تبعه، وهو جعل الدليل، والآن كأنه يتكلم عن الأدلة المتفق عليها، فجعل الدليل الرابع هو الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وأكثر العلماء يجعلون الرابع هو القياس، كأنهم لم يعتدوا بخلاف الظاهرية في إنكاره باعتباره خلافا محدثا. وعلى كل حال هم هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة التي سلكها ابن قدامة، يجعلون الرابع هو يعني يجعلون القياس متفرعا عن هذه الأدلة. وذكر بعضهم أن ابن قدامة في هذا تابع للغزالي، وقد ذكرنا في بداية الشرح أنه قيل إن ابن قدامة تأثر كثيرا بكتاب المستصفى للغزالي، حتى قيل إن الروضة مبنية عليه، لكنه حنبلها إذا صح التعبير. طيب، قال وعلم نعم قال واختلف في قول الصحابي شرع من قبلنا وأدلة أخرى. يعني هذا الذي نريده ما هو؟ أن الأدلة في الشريعة عند الأصوليين، طبعا مسألة الكلام عن الاستدلال في الأدلة هذا مبحث أصولي بالأصالة، يعني العلم الذي يتعامل معه مباشرة المتخصص في هذا هو علم أصول الفقه. وقولهم أصول الفقه في الحقيقة كما نبهنا عليه في غير موضع لا يعني لا ليس كما يوهم ظاهره أن هذا خاص بالفقه واستنباط الأحكام، بل إما أن يقال إنهم قالوا الفقه باعتبار الغالب وكذا، وإلا فكل استدلال شرعي ينبني عليه سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في شرح مثلا الآيات في التفسير أو في شرح الحديث، كل استدلال بآية أو حديث أو بإجماع أو بأي طريقة شرعية ينبني على علم الأصول، فليس هو خاصا بالفقه خلافا لما قد يتوهم من اسمه. وبعضهم فسر الفقه عندهم بأنه الفقه بالمعنى الشرعي العام الذي هو من مثلا مثل الوارد في قول من يريد الله به خيرا فقهه في الدين بالمعنى العام الشامل للرقائق والعقائد والأحكام الفقهية، ولكن يبدو عندي أن هذا بعيد لأنهم يصرحون في تعريف الجزئين بأن الفقه المقصود به الفقه العملي فقط، فهذا عندي أنه تأويل لكلامهم بعيد جدا، وأنهم قصدوا الفقه المعروف الذي هو مقتصر اصطلاحا على الأمور العملية كما صرحوا به هم أنفسهم أو كما يوحي به كلامهم بقوة. ولهذا الأفضل أن نقول هذا من باب الغالب أو كذا، وعلى كل لا يهمنا لماذا هم قالوا هذا، الذي يهمنا أن هذا منطبق على جميع العلوم ويحتاجه الإنسان في جميع الفنون سواء في التفسير أو في الحديث أو في الاعتقاد أو في الفقه أو في الرقائق، كله يحتاج إليها حتى يصح الاستدلال. فالأدلة عند الأصوليين وفي الشريعة تنقسم قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أدلة متفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند أكثرهم، والأدلة المختلف فيها كثيرة منها شرع من قبلنا كما ذكر هنا وقول الصحابي والاستصلاح الذي هو المصالح المرسلة والاستحسان وغيره. طيب قال هنا واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك إن شاء الله، كلامه واضح. وأعلم أن المؤلف رحمه الله ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير ذلك. يعني التقسيم الذي سار عليه صاحب جمع الجوامع ومن تبعه من المتأخرين كالآتي، يقدم بمقدمة طويلة يتكلم فيها عن الأحكام وحتى بعض الاصطلاحات مثل النظر والفكر وأواوة، ثم يختم هذه المقدمة الطويلة، يبدأ الدليل بعد ذلك يتناول الأدلة المتفق عليها واحدا واحدا ويعقد لكل كتاب، فيعقد كتابا للقرآن ومباحث الأقوال، ثم يعقد كتابا للسنة يتكلم فيها عن مسائل السنة الأصولية، ثم يتكلم فيه في كتاب ثالث على الإجماع، ثم في كتاب رابع على القياس، ثم في كتاب خامس على شيء نسميه الاستدلال. هذا الاستدلال في اصطلاحي، انتبه لأن من إشكاليات علم الأصول أن الاصطلاحات فيه تتعدد فتختلط أحيانا على الطالب. الاستدلال في اصطلاح صاحب جمع الجوامع ومن نهج نهجه يقصد به كل استدلال غير الأدلة الأربعة. ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل كما قال صاحب المراقي، كل ما سوى هذه الأربعة يدخلونها، وبناء على ذلك أدخلوا الاستدلال بالقواعد الفقهية الكبرى بالذات، وأدخلوا فقد الشرط وفقد السبب وقيام المانع، لأنك تستدل بهذا تقول مثلا هذه المعاملة لا تصح لأنه منع مانع مثلا أو فقدت شرطا من شروطها أو كذا، أو السبب مثلا ما وجد فالمسبب انتفى، كل هذه استدلالات. طيب هذه الاستدلال بماذا نعتبره؟ هل بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع؟ كذلك مثلا أدخل القياس المنطقي، القياس العكسي، مثلا قول الصحابي، الاستصلاح، المصالح المرسلة يعني، والاستحسان والاستصحاب، كله أدخلوه في كتاب الاستدلال. فهنا الشيخ، ننتبه لهذا، الشيخ محمد الأمين متأثر دائما بالمراقي، وفي كل كتبه يتأثر بالأنظام التي هو حفظها وسار عليها، هذه طريقته. فهو أحيانا يعني يحاول أن يرد ابن قدامة إلى هذا الاصطلاح، وهذا لا يلزم، لكن من باب ضبط الاصطلاحات لطالب العلم، لا سيما أن جمع الجوامع، طبعا صاحب جمع الجوامع متأخر عن ابن قدامة، لكن الناس ساروا على اصطلاحاتهم ومشوا عليها. وابن قدامة مشى على بعض الاصطلاحات القديمة التي تخالف ما اختاره صاحب جمع الجوامع. فطالب العلم إذا لم يتحرر عنده هذا تشتبه عليه المسائل. انتبه أن اصطلاحات ابن قدامة في بعض المواطن تختلف عن الاصطلاحات التي سار عليها صاحب جمع الجمع وما خرج من رحمه مثل المراقي ومثل كوكب الساطع ومثل لب الأصول لزكريا الأنصاري وغيره الكتب المتأخرة. فالشيخ هنا قال ما ذكر في كتاب الاستدلال كثير من الأشياء التي يذكرها الأصوليون، لكن يظهر أن الاستدلال هنا يعني عند ابن قدامة كأنه ليس بالمعنى الواسع هذا، ولهذا ذكر الاستصحاب من الأدلة المتفق عليه، وذكر الاستصلاح والاستحسان مثلا في غير كتاب الاستدلال وهكذا. طيب قال المؤلف، لكن الذي يهمنا الخلاصة الذي يهمنا انقسام الأدلة إلى قسمين أو قسم انقسام وقسم، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف، في هذا هو أهم شيء هنا. ما هي الأدلة المتفق عليها؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند أكثرهم، وبعضهم أدخل بدل القياس الاستصحاب. ما هي الأدلة المختلف فيها؟ كل ما سوى ذلك. وليس معنى مختلف فيها أنها لا يصح الاستدلال بها، لا، معناها أنها فيها شيء من الخلاف. قد يكون الصحيح أنها حجة، لكن المهم أنها فيها شيء من الخلاف المذكور. طيب قال هنا، قال المؤلف رحمه الله: وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر. قال الشيخ: معنى كلامه ظاهر وهو الحق، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا، كما قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. الله عز وجل له الحكم الشرعي وحده، لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وله الحكم القدري وحده، وله الحكم الجزائي وحده، فالحكم كله لله بجميع أنواعه. وقال: إن الحكم إلا لله، إن هنا نافية دليل إلا. وقال: وهذا أقوى أنواع الحصر في اللغة العربية. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول، يعني الآية، ونحو ذلك من الآيات. فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا القيد مهم، يعني أن يجعل هذا جائزا أو أنه يعتقد أن تشريع الله غيره أكمل منه، كان يعتقد مثلا أن هذه الأحكام المحدثة مثلا أفضل من الشريعة، هذا هو الذي يكفر. أما إذا كان تركها هوا مع اعترافه بأن حكم الله واجب اتباعه، هو الواجب اتباعه دون غيره، وأن ما خلفه فهو باطل في يعني شرعا، وأنه يعني لا أحسن من حكم الله عز وجل، فهذا عاص وليس إيش، وليس كافرا. كقوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لكن أطعتموهم في ماذا؟ قد دلت على ذلك آيات كثيرة. كقوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتموهم في ماذا؟ في استحلال الميتة. إذن استحلال المجمع على تحريم هذا اتباع في أصل اعتقاد تحليل الحلال الحرام أو تحريم الحلال المجمع عليه، وهذا هو الشرك. أما لو أطاعوهم في مثلا في أنهم أكلوا الميتة مع اعتقادهم تحريمها وبطلان يعني وأنه لا حكم يخالف حكم الله، ولذلك سبب النزول يوضح هذا، أنهم قالوا: لو كيف تأكلون ما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله. فهذا من أطاعه في هذا الكلام الباطل حيث يستحل الميتة فهو أمه. أما لو أكلها هوا فلا يقال إنه لأنك اتبعت هذا الرجل فقد أشركت به، خلافا لكثير من الغلاة الذين يغلون في مسألة يعني تحكيم التحاكم والتحكيم والحكم. وهذه أمور يعني الوسط هو الحق فيها، لا نتساهل وأن نحق الباطل، بل كل ما خالف حكم الله فهو باطل وهو عظيم من العظائم وكذا، لكن لا نغلو ونكفر من لم يكفره الله ورسوله، بل الحكم أمر يعني هو من التوحيد، من صميم التوحيد وكذا، لكن لا يغلو فيه الإنسان يجعله هو القضية الكبرى كما يزعم بعضهم، هذا باطل. وقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، الحكم بمعنى الحكم الذي يحكم به ويفصل به بين الناس، وأما الحكم التشريعي فلا شك أن الله عز وجل هو المنفرد به، لا شك في ذلك. لكن من تبع غير حكمه ففيه تفصيل كما ذكرنا، إن كان عن اعتقاد وتفضيل أو استحلال أو كذا فهذا هو الكافر، وأما إن كان عن هوى ورغبة في الدنيا أو كذا فهو آت لكبيرة من الكبائر. قال: وقولي: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونحو ذلك من الآيات. وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان، وإذا كان زعمه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه، دل ذلك على أن دعوة الإيمان دعوة كاذبة وبعيدة وعجيبة. لكن على التفصيل السابق، قد يكون إيمانه ناقصا وقد يكون منعدما على حسب. وذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، إذن هنا توهين لهذه الدعوة، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لكن هذه الآيات، أولا انظر إلى قولي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إذن في إرادة قلبية ليست مجرد مثلا شيء ظاهري فقط، عن إرادة. وثانيا انظر إلى السياق، ستجد أن السياق في المنافقين الذين إذا دعوا إلى من لا صدوا عنه وكذا، والذين يعني هم منافقون حقيقة النفاق يعني، وهذا واضح أمره. نحن نتكلم عن إنسان مقر وكذا ولكنه صاحب هوى، مقر ظاهرا وباطنا ليس فقط ظاهرا. وقول المؤلف بل هذه الآيات أيضا قد تدل على أنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أعناقهم ولم يكفرهم كفرا ظاهرا، بل اعتبر من كفر النفاق الذي هو ليس بظاهر. وهذا أما المرتد فهو يفعل فعلا ظاهره وحده كاف في استباحة دمه، ويجب مثلا على الإمام أن يأخذ فيه بالحق إلا لمفسدة أعظم. نعم. وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره، يأتي يضحه في الإجماع. فص: قال المؤلف: وكتاب الله سبحانه وكلامه. هذه المباحث الآن سيتكلم عن الدليل الأول وهو القرآن، وهي مباحث أكثرها عقدية، يرد على الأشاعرة الذين زعموا أن كلام الله عز وجل نفسي لا يسمع، وهذا كلام معروف ولذلك نمر عليه سريعا لأن تقريره ليس محله ها هنا، وإنما محله في كتب الاعتقاد وفي قرر في موضع آخر. قال: وكتاب الله سبحانه وكلامه والقرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، وكلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله ليس عبارة عنه، يعني في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وما يزعمه بعضهم من المتكلمين يعني من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ، وأن التوراة هي الإنجيل هي القرآن والإنجيل، وأن القرآن والتوراة والإنجيل، هذا من أبطل الباطل. يقولون كلام الله واحد لا تعدد فيه، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالسريانية كانت إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا كلام يعني يتعجب أن يصدر من أحد أصلا، لأنه هل يقال إن قصة الإفك مثلا مذكورة في التوراة وكذا؟ هذا فيه إشكال يعني كبير، ما أدري يعني تحتاج إلى تخريج. وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط، كل ذلك باطل ومخالف لما عليه أهل الحق، القرآن هو بألفاظه ومعاني كلام الله، ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه كما يقول هؤلاء، وأن الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه كما قالوا، يعني قيل إن جبريل هو الذي عبر عنه، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل تحذلق بعضهم وقال أخذه جبريل مكتوبا وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ فأتى به، كل هذا ليقولوا إن الله عز وجل لم يصدر منه هذه الحروف هذه الأصوات، لأن الله عز وجل زعمه يتكلم بغير حرف ولا صوت وكلامه لا يسمع كلام النفسي. قال الشيخ: فهذا من أبطل الباطل، ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به، ولجاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين إلى غير ذلك. فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروءة بالألسنة المكتوبة في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه، طبعا تكلم به جبريل مبلغا مؤديا، فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وتكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته منه أمته وحفظته عنه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله الآية، وعرف القرآن في المراقي بقوله: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، فصرح بأن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة. لكن صاحب المراقي هو نفسه من الأشاعرة، وهذا ينبغي أن ينتبه له، حتى صاحب جمع الجوامع مع أنه أشعري يعني داع إلى الأشعرية عميق متعمق فيها، ومع ذلك عرفه بأنه لفظ. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن في أصول الفقه نعرفه في اصطلاح الأصوليين، فالأصوليون والفقهاء يتعاملون مع اللفظ لا يتعاملون مع المعنى القائم، فبعض الناس يظن يقول ها اعترف صاحب المراقب أنه لا، هذا لم يفهم مراده. هم يقولون نحن نتعامل في الأصول مع شيء غير الذي نتعامل معه في علم الكلام، فهو في الحقيقة القرآن هو القائم بذات الله، هذا هو الحقيقة. وأما تسمية اللفظ قرآنا قالوا هذا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول، يعني أصلا المدلول هو القرآن، ما دل عليه سمي قرآنا من باب التوسع والمجاز. لكن في اصطلاح الأصولين لأنهم لا يستدلون بما قام في نفس الله مثلا، وإنما يستدلون باللفظ الدال عليه، قالوا في اصطلاح الأصوليين يقصدون بالقرآن هذا. ونفس الشخص تجده في علم الكلام مثلا يعرفه بتعريف آخر ويقول هذه اختلاف اصطلاحات في الفنون. فلهذا هذا ليس اعترافا منهم بإثبات أن القرآن هو اللفظ والمعنى جميعا، خلافا لما يظنه بعض الناس. قال لا مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف والكتاب والقرآن بلا شك، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقومه، يعني بعض الناس قالوا القرآن غير الكتاب، فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم، يعني لفظة كتاب غير لفظة قرآن، لأن يعني لفظة كتاب مأخوذة من الكتابة ولفظ قرآن مأخوذ من القرآن، لكن من حيث الذات واحدة، القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن، وكل آية آية من الكتاب ومن القرآن. فما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وما يصدق عليه الكتاب وما يصدق عليه القرآن. مثال هذا أيضا أن يقال مثلا هل السيف والحسام واحد مثلا، نقول هذا سيف وحسام من حيث ما صدقه فهو واحد، وأما من حيث كلمة حسام وكلمة سيف فإن دلالتها متغايرة، مثل أسماء الله عز وجل فهي كما تعرفون جميعا هي متباينة باعتبار مع المعنى، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، أما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متغايرة، فالعليم غير الكريم غير العظيم باعتبار معناها، وأما باعتبار الذات المدلول عليها بهذه الأسماء فهي واحدة وهي ذات الله جل في علاه. قال هنا فإن تغير المفهوم لا تغير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن، هذا التشرح لهذه العبارة السابقة، وما يصدق عليه الكتاب وهو هذا القرآن العظيم، وإن كان التغير حاصلا في مفهومهما فإن مفهوم الكتابة واتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن واتصافه بأنه مقروء، والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء، هو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين، ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق وإن تغير باعتبار المفهوم، وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا ولا خلاف في العلماء بين العلماء. الآن من المسائل المتعلقة بالقرآن القراءات، هذه من المسائل المتعلقة، ما هو القرآن؟ القرآن قال لك هو المتواتر، لا بد يكون متواترا، ولهذا قال لك لا خلاف بين علماء في قراءة السبعة، نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابي عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة المتممة قراءتهم للعشرة، يعني أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني وخلف نعم ابن هشام البزار ويعقوب أيضا البصري، قال في المراقي مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر تواتر السبع، هذا البيت هذان البيتان مقلوبان، الأول عندي هو الثاني والثاني والأول، الأصل يقال تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الحيش، يحتمل نعم صحيح يحتمل أنه مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع، أو تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع، يعني كلام لا فائدة له. إذن قراءات العشرة قال لك الثلاثة اتفاقا السبعة اتفاقا والثلاثة على الأصح قال متواتر. قال تنبيه اختلف العلماء في البسملة هل هي من القرآن أو لا، اختلفوا فيها هل هي من آية من أول كل سورة البسملة جزء منها أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا، لا من الفاتحة ولا من غيره. إذن ثلاثة أقوال، إما لا مطلقا نعم مطلقا من كل سورة من الفاتحة دون غيره، هذا في التي في أوائل السور، أما قوله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهذا واضح أنه خارج عن خلاف، ولهذا قال فهي آية من القرآن إجماعا. وأما سورة براء أيضا في الطرف الآخر واضح أنها فليست البسملة آية منها إجماعا ليس فيها، ولذلك لم تكتب في المصحف، واختلف فيما سوى هذا من السور، فذكر بعض الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، ومذهب الشافعي رحمه الله أنها آية من مذهب كل سورة، وذكر بعضهم قولا أنها آية منفصلة وليست من السور، وإنما جاء بها للفصل بين السور. طيب قال مقيد عفى الله عنه الذي هو الشيخ محمد الأمين، ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية منه ولا غرابة فيها، قال لك على حسب القراءة، بعض القراء عندهم آية وبعض القراء ليست عندهم آية، ولذلك العد اختلف. فمثلا في العد الكوفي تجدها معدودة، ولهذا في المصحف مصحفنا على العد الكوفي تجدها يعني أمامها رقم، يعني أنها هي الآية الأولى، وليس هذا خطأ خلافا لبعض المشايخ الفضلاء، وإنما هذا اختلاف في العد بين العلماء علماء العد. ولا غرابة في هذا قال لك، فقوله في سورة يعني لا غرابة في أن يكون بعض الكلمات في قراءة من القرآن وفي قراءة ليست من القرآن، هكذا يريد الشيخ. قال فقوله في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد لفظته هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، يعني أنه ما يقرآن فإن الله الغني الحميد، وهكذا كانت في مصاحف المدينة التي يقرأ بها نافع ومصاحف الشام التي يقرأ بها ابن عامر. قال العلماء عثمان رضي الله عنه بعث بمصحف لكل قطر، وهذه المصاحف روعيت فيها مثل هذه الاختلافات، ففي بعض المصاحف مثلا يكون بعض الألفاظ وهي قليلة جدا محصورة كما ذكر أبو عبيد في فضائل القرآن، في بعض الكلمات يعني محصورة في المصحف كله كلمات معدودة جدا فيها اختلاف يعني في الرسم. قال لأنه ما قرأ فإن الله الغني الحميد، وبعض المصاحف العثمانية يعني حتى من زمن عثمان في لفظة هو وبعضها ليست فيه، وقوله فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا الآية، فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية ليست من في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو في سورة البقرة يعني مثل التي في يونس جعلها، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وقس على هذا هناك ألفاظ أخرى تشبه هذا، وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقلها الذي ينقل خلافه، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. طيب ثم ذكر القراءة الشاذة، وهذا لعلنا نتناوله إن شاء الله في مجلس قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.